إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اليوم إن شاء الله هنأخذ درس البخاري، الأسبوع المقبل يتحول إن شاء الله إلى تقريب التهذيب مبادلة وهكذا. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا كما تعلمون كتاب الفتن، وقد شرعنا فيه من عدة أشهر، ويبوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى فيقول: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فيتكلم البخاري عن قتل المسلمين بعضهم بعضا. ما علاقة هذا في كتاب الفتن؟ ما المناسبة بين إخراج البخاري لهذا الباب في كتاب الفتن؟ وهذا أمر يعرف سببه من طالع الفتن قديما وحديثا، فإن مدار الفتن وأن جل بابها يؤول إلى استحلال الدماء. وإلى قتل الناس بعضهم بعضا. هكذا كانت الفتن قديما وما زالت، بل ونعيشها ونرى رأي العين. وسيأتي زيادة لهذا إن شاء الله عند شرح الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص، حدثني أبي حسن الأعمش، وحدثنا شقيق قال قال عبد الله. نعم. يقول البخاري: حدثنا عمر بن حفص. نعم، عمر بن حفص هو عمر بن حفص ابن غياث، حه ثقة، ربما وهم. نعم، ثقة ربما وهم، فحديثه صحيح ما لم يخالف الثقة المطلق. أخرج له. نعم. حدثني أبي، أبوه حفص بن غياث، حاله ثقة، ثقة، أحسنت، ثقة صحيح الكتاب، تغير حفظه لما كبر. وقد قلت إن مصطلح المحدثين أنهم أحيانا يفرقون بين أن قال اختلط يعني اضطرب حفظه، وبأن يقولوا تغير قليلا، فالتغير لا يستلزم الاختلاط، اختلاط أشد. الأعمش، نعم، سليمان ابن مهران الأعمش الإمام الثقة المعروف، شقيق شقيق شقيق أبو وائل، أبو وائل شقيق ابن سلمة أبو وائل، وهو ترجمته أخرج له، حاله إمام ثقة. إذا قال شقيق هو أبو وائل شقيق ابن سلمة، قال عبد الله فهو ابن مسعود، وإذا قال نافع قال عبد الله فهو ابن عمر، لأن نافع تلميذ ابن عمر، وشقيق تلميذ عبد الله ابن مسعود. نعم. قال عبد الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم، سباب المسلم فسوق. السباب معروف، أن تصف أخاك بما لا يليق من الأوصاف، هذا معنى السب. فسباب المسلم فسوق، أي سبك للمسلم يدخلك في الفسق، يدخلك في المعصية، فما بالك أن تؤذيه بالفعل الذي ربما أحيانا أو في الغالب يكون في ضرره أشد من السب. فسباب المسلم فسوق، معصية، وقتاله كفر، قتاله كفر. وقتال المسلم من أعظم الذنوب عند الله، حتى وصف القتال بالكفر، بل وصف المقاتل بالكفر. أبوب البخاري: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والكفر عند أهل السنة كفران ينقم إلى قسمين: كفر أكبر مخرج من الملة، من فعله صار كافرا مرتدا، كمن يسب الله ورسوله، وكفر أصغر من فعله كان عاصيا بل بلغ أشد المعصية، فإن المعاصي على درجات: أولها الصغيرة، ويليها في العظم، بعدها الكبيرة، ويليها العظم الكفر الأصغر. الصغيرة ثم الكبيرة تليها، ثم بعد ذلك يليها الكفر الأصغر، ثم بعد ذلك يليها عياذا بالله الكفر الأكبر. ولذلك الذنوب على مراتب، ولذلك جاء حديث الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. أخرجه في الصحيحين. إذن هذه الذنوب. والكفر الأصغر لا يخرج صاحبه من الإسلام، ولكن يخرج من كمال الإيمان الواجب، فلم يأتي بالإيمان الواجب فيصير عاصيا فاسقا من أتى بالكفر الأصغر. والقتال بين المسلمين إذا كان على سبيل شهوات الدنيا فلا يؤول بهم إلى الكفر، فهو ليس بكفر. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذه الآية تدل على أن قتال المسلم لأخيه لا يجعله كافرا. إذن ما معنى وقتاله كفر؟ هي عند أهل العلم على وجهين: كان يقاتل أخاه مستحلا لدمه بغير تأويل فيصير قتالك للمسلم كفرا أكبر. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن تقاتل أخاك فيقال لك اتق الله، فيقول قتلي له أعتقد أنه حلال فيحل عندي قتل المسلم، فهذا معنى الاستحلال، فيصير كافرا لا للقتل إنما للاستحلال، فحتى لو اعتقد الاستحلال ولم يقتل فيصير كافرا لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. وإن كان يقاتل المسلم على ملك، على شهوة، على تنازع، على خصام، فهذا كفر أصغر لا يخرج صاحبه من الملة. وهذا يذكرنا بقوله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الخوارج ما زالوا قديما وحديثا يكفرون حكام المسلمين العدول أو حكام المسلمين الظلمة، يكفرونهم بهذه الآية، وسيأتي زيادة بيان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج بن مالك، حدثنا شعبة، أخبرني واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر

والحديث الذي جاء عقب ذلك وصف للفاعل، ولذا يأتي تفصيل أهل السنة حين يوصف الفاعل بالكفر، فأهل السنة ينزلون هذا الوصف على كلا الحالتين: من قاتل أخاه وقرن مع قتاله له ما يدل على كفره فهو كافر، لا لمجرد القتال وإنما لما اقترن مع القتال كأن يستحل وإن لم يقاتل. وأما إذا كان قتال لم يقترن فيه ما يدل على كفر فإن الفاعل يوصف بكونه كافرا، أي كفرا أصغر، كفرا أصغر. ولذلك كنت استكت وبعض أئمتنا استدروا قبلي على العلامة شيخ أهل السنة في الفقه العلامة ابن عثيمين حين سئل أن الكفر ينقسم إلى أكبر وأصغر قال نعم، ثم قال العلامة ابن عثيمين: إلا إذا حلي الكفر بالألف واللام، الكفر، فإنه يكون إلا للأكبر، هكذا قال. وهذا وهم وغلط، وقد ذكرت بعض الأدلة وجماعة من الأئمة من علمائنا قبلي على خطأ هذا التفريق، فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يأتي امرأته في دبرها، سئل ابن عباس عن الرجل يأتي المرأة في دبرها فقال: ها يسائلني عن الكفر، فأدخل الألف واللام. وصح من وجوه عن ابن عباس في تفسير قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ابن عباس: كفر دون كفر، كفر لا ينقل عن الملة، ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. الشيخ ابن عثيمين لا ينازع في مسألة التكفير في أنه أكبر وأصغر، لا ينازع في هذا ولله الحمد والمنة، وإنما ينازع في أن الألف واللام إذا دخلت فإنها لا تحتمل إلا الأكبر. وكنت ذكرت من الأدلة على بطلان هذا القول أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشرك، وهذا فيه إدخال الألف واللام، إن الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل على الصفاء في ليلة ظلماء، فشق ذلك على أصحابه فقال: ألا أدلكم على ما يذهب الله به عنكم صغيره وكبيره؟ قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. وهذا فيه التصريح بأن الشرك بدخول الألف واللام جعله النبي صلى الله عليه وسلم ضربين، منهما هو أصغر ومنهما هو أكبر، إلى غير ذلك من الأدلة والآثار التي جمعتها في إبطال هذه الدعوة، ألا وهي أن الكفر ينقسم إلى أصغر وأكبر إلا إذا دخل على لفظ كفر النكرة، إذا دخل عليها التعريف الألف واللام فإنها لا تفيد إلا الكفر أكبر كما ادعى العلامة ابن عثيمين، وهذا قول غلط، وقد غلطه على ذلك جمع الأئمة منهم العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه وأهل السنة والأئمة، ومنهم ابن عثيمين، يلتقون مع أهل السنة في تقسيمات أبواب التكفير ولا يختلفون والحمد، إلا أن الشيخ ظن هذا التفريق ولا دليل عليه فيما أعلم، بل إن الأدلة تدل على خلاف قوله. إذن فقوله كفارا يأتي فيه من التفريق ما هو معلوم عند أهل السنة، وقد سمى الله القاتل أخا للمقتول، قال تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فتاع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فسمى الله القاتل أخا للمقتول، وهذا ولله الحمد والمنة من اتفاق أهل السنة على أن القاتل ليس بمرتد، وليس الفعل بكفر أكبر إلا أن يقرن به ما يدل على كونه كفرا أكبر. وقد أتت الرواية تقول في رواية ابن عباس: لا ترتدوا بعدي، لا ترتدوا بعدي. قد تمسك جماعة من العلماء على أن المراد هنا لا ترجعوا بعدي كفارا أنه الكفر الأكبر المقترن بالاستحلال أو ما أشبهه مما يستلزم الكفر، لا مجرد الفعل. واحتجوا بقوله لا ترتدوا، لأنه علل لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. إذن هذا تفصيل أهل السنة في مسألة القتال بين المسلمين. وهنا فوائد: جاء في حديث أبي بكر: ألا تدون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذا الكلام الله ورسوله أعلم إنما يقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق أمر الدين، لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن تقول في الأمور التي هي مستجدة في حياة الناس وليست من الأمور الشرعية أن تقول الله ورسوله أعلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. فكثير من الناس يرد على لسانه كلمة الله ورسوله أعلم بإطلاق، وهذا غلط، وهذا يدخل في باب الكفر إذا كان الأمر المتحدث عنه من أمور الدنيا، من أمور الغيب التي لا علاقة لها في الأحكام، أو ليست مسألة حكمية شرعية حتى يقال الله ورسوله أعلم. ثانيا، في حديث أبي بكر حين روى الحديث لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يقول الراوي عن أبي بكر: فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية ابن قدامة قال: أشروا على أبي بكر، فقالوا: هذا أبو بكر يراك. ما معنى هذا؟ حصل نزاع على الملك وعلى أمور كانت بين الناس، فابتعث ابن الحضرمي فقتل جارية، فابتعث جارية ابن قدا وقتل ابن الحضرمي وحرقه بالنار كما يحصل في دنيا الناس في التنازع على الملك والسلطان، فهو لم يفي بقتله بل قتله وحرقه، وأبو بكر جالس يرى هذا المنظر. فقالوا له جماعة جارية ابن قدامة، قالوا له بعد أن قتل ابن الحضرمي وحرقه بالنار، قالوا: هذا أبو بكر يراك، أي ينبهه أنه يراك، فقد يأتي أبو بكر ويؤلب الناس عليك وينكر عليك ويهيج الناس، لأنه فعل منكرا يحرق مسلما ولا يعذب بالنار إلا نار، ويعتدي بعضهم على بعض، وأبو بكر كان عالما وكلمته مسموعة. فقل الآن انظر، هو ينظر إليك، ماذا سيحصل الآن؟ قال عبد الرحمن: فحدثتني أمي عن أبي بكر قال: لو دخلوا علي، لو دخل علي هذا الأمير الظالم، لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة، لو دخلوا علي ليقتلوني ما دافعت عن نفسي بقصبة، ما دافعت عن نفسي ولو بعصا. لا يرفع السلاح في الفتنة. وهذا الفقه لم يكن هو فقه أبو بكر في عدم التقرب للولاة عند الفتن وحين يبتلى المسلمون بالحاكم الظالم. وقد ثبت عند البخاري كما تقدم معنا من حديث الزبير بن عدي قال: دخلنا على أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم. الحجاج كان ظالما وكان فاجرا، وكان كما يصفه الحافظ ابن كثير يقول: كان الحجاج يقتل ويستحل الدم بالشبهة. ما معنى الشبهة؟ يعني بمجرد الشك، وحين يأتي شك للحجاج بأن فلانا قد فعل كذا وكذا فيبادر بالدم. وقد ذكرت ما رواه الإمام الترمذي بالسند الصحيح من طريق أبنى، عشان أشوف أخوك عملي، من طريق هشام بن حسان وهو من صغار التابعين، قال كما رواه الترمذي: أحو ما قتل الحجاج، كتبوا كم نفس قتلها الحجاج بن يوسف، أحصوا ما قتل الحجاج فوجدوه قتل 120,000. قال الألباني: صحيح مقطوع، يعني أنه من قول التابعي هشام ابن حسان. هذا الحجاج، ومع ذلك يقول ابن عمر اصبروا، يقول أنس اصبروا. وكان يسب ابن عمر سبا صريحا الحجاج بن يوسف الثقفي ويسكت ابن عمر، وكان يعاتب عبد الله بن الزبير كما روى مسلم. فلما قتل الحجاج عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أمر به فأنزل، ثم أمر به فألقي في مقابر اليهود. انظر إلى الظلم، يقتل صحابيا ثم يأمر به أن يرمى ويدفن في مقابر اليهود. فمر عبد الله بن عمر فوقف على عبد الله بن الزبير وهو مقتول رضي الله عنه، فقال: والله ما علمت إلا أنك كنت صواما قواما وصولا رحم كذا وكذا، والله لقد كنت أنهاك عن ذلك، لقد كنت أنهاك عن ذلك، لقد كنت أنهاك عن ذلك. يكررها ثلاثا، يرويه مسلم في الصحيح. لا، أيضا ليس من فعل ابن عمر ولا أنس ولا أبو بكر، أيضا هو الذي عمله الصحابة مع ولاة الجور. وقد ذكرت ما روى البخاري في التاريخ الكبير بإسناد صحيح على شرط البخاري من طريق أبي عمرة قال: دخلت على ابن عباس قال أبو جمرة: لما حرق الحجاج أو لما احترق بيت الله جاء الحجاج ليقتل ابن الزبير، فاحتمى ابن الزبير بالكعبة ظنا من ابن الزبير أن الحجاج سيثقل عليه أن يدخل وأن يمي الكعبة، فاحتمى ابن الزبير فجاء الحجاج ورمى الكعبة بالمنجنيق، ولم يقصد أن يهدم الكعبة وإنما هو يقاتل ابن الزبير ويرعى للكعبة حرمتها. يقول أبو جمرة: فأتيت ابن عباس لما احترق بيت الله فتعرفت إليه فعرفني، قال: فلما أنس لي واطمأن إلي سبت الحجاج فقال: لا تكن عونا للشيطان. أخرجه البخاري في التاريخ الكبير وفي غيره. هذا ابن عباس: لا تكن عونا للشيطان، فإنك حين تسب ذلك الأمير الظالم تهيجه فتزداد الفتن وتزداد الدماء. فهذا ابن عمر، وهذا أنس بن مالك، وهذا ابن عباس، وهؤلاء جلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم العلماء فقهاء، كيف يتعاملون مع رجل وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بوصف عجيب؟ فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها حين دخل عليها الحجاج بعد أن قتل ولدها عبد الله بن الزبير فقالت له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يكون في هذه الأمة كذاب ومبير. قالت: أما الكذاب فقد عرفناه، وأما المبير مهلك فلا إخالك إلا هو، لا أظن إلا أنه أنت. قال النووي: اتفق العلماء على أن المراد المبير في هذا الحديث هو الحجاج. ماذا فعل الصحابة؟ يسكنون الدهماء ويصبرون على البلاء حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، ما دام أن الحاكم مسلم لم يكفر، وإن بلغ في الظلم ما بلغ. ننكر معصية ولا نطيع في معصية الله، نسمع ونطيع في غير المعصية، ولا نداهن في أمر الله، ولا نقر منكرا باطلا، ولكن لا نستحل الدماء ولا ننزع يدا من طاعة. قال العلماء والخوارج هم أول من استحل الدماء، حتى ذهب طائفة من السلف إلى تكفير الخوارج، وقد ذكر أهل السنة في تكفير الخوارج قولين: أكثر السلف وهو الذي كان عليه الصحابة عدم تكفيرهم، وذهب جمع من السلف من أئمتنا إلى تكفير الخوارج. فتكفير الخوارج عند أهل السنة مسألة فيها قولان، كمسألة تارك الصلاة كسلا، وليس هذا بحثي. الخوارج يستحلون الدماء، ومنهم طائفة تسمى بخوارج القعدية، هؤلاء لا يباشرون القتال وإن يهيجون الناس بالقول ولا يشاركون بالسلاح، فسماهم العلماء بخوارج القعدية. لماذا قعدية؟ لأنهم يقعدون ولا يقاتلون، يدفعون الناس بالإيه؟ بالقول. وقد روى ابن سعد بإسناد جيد عن عبد الله ابن عكيم قال: لا أعين على قتل خليفة بعد عثمان. عبد الله بن عكيم تابعي كبير، وبعض أئمة الحديث ذكره في الصحابة، وراوي الحديث: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. هو راوي هذا الحديث، وبعض العلماء يعده من الصحابة، لكن الظاهر أنه من كبار التابعين خضرم، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يره. يقول عبد الله بن عكيم: لا أعين على قتل خليفة بعد عثمان. فقيل له: وهل قتلته؟ قال: كنت أعد ذكري مساوئه إهانة على قتله. كان يذكر مساوئ عثمان، عثمان يفعل كذا، عثمان يفعل كذا، عثمان. فانتشر الكلام بين الناس، منه عفى الله عنه ومن غيره، فما زال الناس ينقل بعضهم عن بعض اتهام عثمان بالظلم وهو بريء، حتى آل الأمر أن هاجت النفوس، ووصل الأمر إلى ماذا؟ إلى أن قتل عثمان واضطرب الناس. يقول عبد الله ابن عكيم: هذا كان عبرة لي، لا أفعل هذا بعد ذلك، لا أعين على قتل خليفة بعد عثمان. فقيل له: أو قد قتلته؟ قال: كنت أعد ذكري مساوئه إعانة على قتله. هذا ليس أيضا فقط منحصر بهؤلاء الفقهاء، فقد روى البخاري أيضا ومسلم، قال حين دخلوا إلى أسامة بن زيد فقالوا له عند البخاري: ألا أدخل على هذا الرجل فتكلمه؟ وعند مسلم: أتدخل على عثمان فتكلمه؟ قال: إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أن أريكم أني أكلمه، إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أحب أن أفتح باب شر. هذا هو الصحابة. ابن عباس ينهى عن سب الحجاج، يستنون بنصيحة الولاة. وقد أخرج الإمام أحمد في المسند، والآن ذهب عني اسم الصحابي، وأسأل الله أن يذكرني به، فإن ذكره أحدكم ليذكرني. قال: كان له مولى فشرد عنه، مولى يعني عبد، فشرد عنه، فقال هذا الصحابي رضي الله عنه: أي ذهب الأبعد؟ فقالوا: إنه لحق بالخوارج. فقال: لعنة الله علي، عبده هرب منه. فيسأل هذا الصحابي: أين ذهب؟ يقولون: لحق بالخوارج. فقال لعنة الله عليه. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخوارج كلاب النار، قال وأنا جالس معه، الراوي هذا عن هذا الصحابي. فقلت يا شيخ، يقول للصحابي إن السلطان إنهم يظلمون ويفعلون ويفعلون، قال فغمز في ذراعي بيده غمزا شديدا، يعني ضربه، وقال اذهب إلي فاخلو به فانصحه، فإن قل منك وإلا أديت ما عليك. وهذا إسناد ثابت يرويه الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني، وذهب ذهني وحفظي عن تسمية الصحابي. فهل أحد منكم يستحضره؟ نعم، هو صدقت، هو قد ذكره الإمام أحمد في المسند في مسند عبد الله بن أبي أوفى جزما، هو دون تردد. جزاك الله خيرا. فهو عبد الله ابن أبي أوفى، وقد روى هذا الإمام أحمد في المسند. هذا هدي الصحابة. حين نقول نحن كطلاب علم ويقول علماؤنا قبلنا هذا، فيأتي أهل السوء فيلقبون أهل السنة بما لا يليق. أهل السنة لا يغفلون عن معالي السلطان، ولا يقولون بأنه لا يفعل الغلط، وإنما الصبر على جور السلطان كما قال الإمام الطحاوي، ونرى السمع والطاعة لولاة أمورنا وإن جاروا. ليس لنا هم أن يكون أميرنا حسن أو حسين أو عبد الله، كل من ولي أمرنا وليس بكافر فعلينا السمع والطاعة في غير معصية. إذا أمرنا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. تولى علينا حسن أو حسين أو زيد أو عمر، ما ليس دخل في هذا، ولا نأتي أبواب السلاطين وننأن السلطان، لا سيما إذا كان ظالما، ولا نداهن ونصدع كلمة الحق بالحكمة ولا نريق الدماء. ومن جيل ما قال العلامة ابن عثيمين حين سئل عن المظاهرات فقال لا تجوز، وأتى بالأدلة على بطلانها. ثم سئل فإن رخص فيها ولي الأمر، كما ترون الآن أن ولي الأمر متمثل في المشير طنطاوي يقول نحن نسمح بالمظاهرات السلمية لأنها حرية، هكذا يقولون وهكذا يأذنون. فلما سئل العلامة ابن عثيمين فإن أجاز المظاهرات ولي الأمر ورضي بها فهل تجوز؟ قال لا تجوز وإن أذن بها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله. ثم قال ابن عثيمين وإنه لا يعلم أنه وقع خروج على السلطان إلا وتقدمه القول قبل الفعل. قال ابن عثيمين فالقول من الخروج، لأنه لا يعقل أن يحصل، هذا كلام ابن عثيمين ما زال، لأنه لا يعقل أن يحصل خروج على ولي الأمر دون أن يتقدمه قول. هذا الفقهاء يقولون ابن عثيمين، ابن باز الألباني، كنا نسمع من هؤلاء السفهاء، نسمع منهم قال ابن باز، قال الألباني، قال لما جاءت المظاهرات ما عدنا نسمع كلمة واحدة عن أحد ينقلون عن إمتنا. لا تسمع الألباني ولا ابن باز ولا ابن عثيمين ولا الفوزان ولا الحيدان ولا الغديان ولا ربيع ولا مقل ولا العباد ولا النجمي ولا أحد من أئمة الحديث والفقه من أهل السنة. وقد قلت جزما بلا تردد أنه لا أعرف منذ 30 سنة، وأعوذ بالله من الفن، ونحن ندعو إلى السنة ونطلب العلم، وأدركنا من أدركنا من العلماء والأشياخ منذ 30 سنة على كلمة ابن خزيمة، منذ 40 سنة ونعيش بين أهل السنة وبين علمائنا في الحجاز وفي بلاد العجم وغير ذلك، ثم ما رأينا عالما قط يجيز المظاهرة. ثم يأتي الحويني حين جاءت المظاهرات وسمعته بأذناي صمتا إن لم أكن سمعته يقول المظاهرات لا تجوز، وذكر مكر، قال ولكن لا ينكر بعضنا على بعض، فهذه مسألة اجتهاد ومسألة خلاف. ماذا فعل؟ ضيع دينه بهذا. هو يقول أنها بدعة، يقول أنها منكرة، يقول أنها لا تجوز، لكن ما اختلف فيها العلماء؟ أي علماء؟ محمد عبد المقصود الذي عرف بالتكفير في تمثيلية أن الورد، وقد ذكرت هذا في ذاك الزمان، قلت هذا في ذاك الزمان وما زال بصوتي مسجلا في موقعي ومتردد بين الشباب وأبناؤنا في البلدة وغيرها يعرفون هذا. حين جاء مسلسل أوان الورد أفتى بكفر الممثلين وكفر المخرج والمنتج، حتى قال محمد ابن المقصود، قال حتى من يقدم لهم الشاي. فلما سئل لماذا، قال لأنهم وضعوا المصحف جنب الصليب، وهذا منكر. لا نقر المنكر، يعني وضع المصحف أمام الصليب، لكن هل معنى هذا تكفر هؤلاء؟ فلما سألت والدنا محمد بن عبد الوهاب البنا رحمه الله الذي يقنه الشيخ ربيع، سمعته بأذني يقول محمد بن عبد الوهاب البنا ما رأيت أحدا يتكلم في التوحيد منتزعا دلالته من القرآن مثل محمد بن عبد الوهاب البنا. هذا ربيع بن هادي يقول عن شيخ المصريين في زمنك هذا في محمد بن عبد الوهاب. أما سألته عن ذلك قبل أن يموت، وهذا مسجل في كتاب مسائل منهجية، قال هذا قول الخوارج، ومن قال هذا فهو منهم. ثم يذهب محمد بن عبد المقصود إلى التحرير، فيجتمع الصليب والمصحف ويرفعان سويا، وهو جالس يحمد هذا البلاء. اسكت، الله يرضى عليك، لا تشوشني، لا تشوشني، عافاك الله، لا تشوشني، عافاك الله. ثم بعد ذلك يذهب محمد بن عبد المقصود إلى حيث كان يكف هؤلاء، وقد رد عليه ردا قويا الشيخ محمد سعيد رسلان في الخطبة التي مضت. اسكت، الله يصلح، الله يصلح، لا تلقنوني ديني. في الخطبة التي مضت أو قبلها، في الخطبة اللي مضت أو قبلها، رد على محمد بن عبد المقصود ردا يحمد عليه الشيخ رسلان، يحمد عليه الشيخ رسلان. لذلك هؤلاء كنا نعرفهم ولله الحمد والمنة منذ 15 عاما أو تزيد، ونرد عليهم وكلامهم مسلم. وكان كثير من الشباب ينازعوني وانفضوا عن دروسي، وكان المجلس فيه ثلاثة أرباع، فلما تكلمت في هؤلاء ما بقى إلا الثلث، وأسأل الله أن لا يبقى معي إلا صاحب سنة، ولو لم يبقى معي إلا واحد. إذن يا أبنائي يا إخواني، هؤلاء إن لم يكونوا هم الخوارج فمن الخوارج؟ ليبيا، يقول مصطفى عبد الجليل بلسانه وسمعته أناي، يقول بلغ القتل في ليبيا 50,000 قتيل وسبعين ألف جريح. هذا ليس كلامي، هذا كلام مصطفى عبد الجليل. 50,000 قتيل وسبعون ألف جريح. وقد قلت في أول فتنة ليبيا أخشى على ليبيا عراق جديد، الآن أقولها بملء الفم بعد أن قلتها في ليبيا وتحققت، وأقول الله أن لا تتحقق فيما سأقوله الآن، أخشى على مصر عراقا جديدا، وأسأل الله أن لا تتحقق. وقلت هذا في ليبيا، أسأل الله أن لا تحقق، ولكن لم يستجب دعائي لتقصيري ووقعت الفتنة. وأن أقول إن الأيام المقبلة على مصر أخشى أن تكون أشد مما مضى، فالزموا السنة واطلبوا العلم واعتزلوا الفتن وأهلها، ولا تتصدروا للفتن، فإن الفتن إذا أتت لا بد أن تجرف أقواما، نسأل الله العافية. فحين يقول الحويني مسألة خلافية المظاهرات، هو ينكر المظاهرات، يقول مسألة خلافية بين من؟ وأنا قد قلت وأقول لا أعلم عالما واحدا يجيز هذه المظاهرات. الآن المظاهرات في سوريا يقتلون كالغنم بالدماء، تراق الدماء كالأنهار، الدماء في اليمن، الدماء في ليبيا، إلى الآن القتال دائر في بني وليد سرت وغيرها، إلى الآن ما زالوا هناك من القتل والقتال ما هو قائم، هذا زيادة على 50,000. إذن هذه الفتن، وقد قلت إن أمريكا لما ترى مظاهرة وترى تقول حقوق الإنسان والحرية، وأنا أقول حين قتل وذبح الفلسطينيون في غزة في حرب غزة التي مضت، ماذا فعلت أمريكا؟ استخدمت حق الفيتو في الامتناع عن إدانة اليهود، مجرد إدانة. فلماذا يشجع هذا في بلاد المسلمين؟ لماذا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض؟ فهذه الفتن تدمر. أهل اليمن الآن رفع السلاح بينهم أو وضع السلاح بينهم. أبو بكر يقول لو دخلوا علي هذا الظالم، لو دخل علي ما بهشت بقصبة. فانظر كيف يتقي كلام أهل السنة حين يقول مقبل ابن هادي الوادعي في وقت اشتد السلطان في اليمن على أهل السنة، فطلبوا من مقبل، الإمام مقبل ابن هادي الوادعي كما صرح بهذا في كتابه، فطلبوا منه أن يطرد الغرباء من مركزه الذي هو معروف بدماج، فقال الشيخ أنا لا أستطيع أن أطرده، ثم قال كلمة تدل على جذور ورسوخ في العلم، فقال والله لو أتيتم إلينا بالرشاشات والدبابات ما قاومناكم. يقول للسلطان لو هجمتم على دماج بالدبابات والرشاشات، يقول ما قاومناكم بل نصبر. وكان علي عبد الله صالح حدثني تلميذ الشيخ مقبل العبد الصالح طالب العلم النجيب أبو العباس عادل بن منصور قال: كان علي عبد الله صالح يأتي إلى دماج يزور شيوخ القبائل، فإذا أتى دماج فينزل عند بيت الشيخ مقبل فيهيئ له الشيخ مقبل الضيافة، ثم يخرج ولا يراه ولا يجلس معه. لماذا؟ أهل السنة ينأون عن السلطان. الآن بعد أن وقعت الفتن يقول محمد حسان وسمعته بأذني يقول: أصبحت فوضى، أصبحنا في هرج ومرج. لماذا؟ أنتم الذين صنعتموه، وما أبقت الأيام أكثر مما تشكون منه. قال: أئمتنا إمام ظلوم خير من فتنة تدوم. الفتنة لا يأمن الناس على أعراضهم، وتراق الدماء، تنتهك الأعراض. أهل السنة ينظرون البلاء قبل أن يقع إذا ما رأوا أسبابه، وأهل البدع يدخون ويغرقون ويغرقون ثم يندمون وقد قت الدماء. الجماعة الإسلامية من 20 سنة وقد هيأ الله مناقشتهم في مجالس عدة ومسجلة، ثم بعد 20 سنة يقول عصام دربالة: الآن لقد كنا مخطئين حين كنا نقتل الأبرياء. يكفي؟ وماذا بعد ذلك؟ وما زالوا على الطاعة. يا أبنائي، إن الذي ينجي الإنسان من الفتن العلم النافع، العلم النافع. فإياكم أن تهيجوا الفتن، اطلبوا العلم ولا تكثروا الجدل ولا تتضروا لما لم تتأهلوا فتضروا أنفسكم وتضروا دعوة أهل السنة. فعلينا بارك الله فيكم أن نحرص على طلب العلم. وما ظل قوم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، ما ظل قوم بعد هدى كانوا إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ قوله تعالى: ما ضربوه إلا جدا. فحذاري من المناقشة والمجادلة مع أهل البدع والضلال، فاجتنبوهم، إنما يتكلم في هذا أهل الرسوخ، ولا تفتحوا على أنفسكم باب الشبهات. أقول هذا والله أجل وأعلم. تفضل. بارك الله.